نسخر لمصحف الأصلية التي كتب عثمان التي سقط عليها شيء من دمه من دمه ويقول انه يعني رأى اثار الدماء على صفحة من صفحات هذا المصحف. لكن انا لم يعني لم اتذكر ان احضر معكم احضر معي نفس الكتاب لأقرأ منه مباشرة. فهي المصحف موجود الان وقد صانه الله سبحانه وتعالى حتى ايام الحكم الشيوعي وحفظ وهو موجود الى الان. فمعنى تملى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا تملى القى الشيطان في امنياته اذا حدث القى الشيطان في حديثه. وكون تملى بمعنى قرأ وتلا هو قول اكثر المفسرين. القول الثاني أن تمنى في الآية من التمني المعروف وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول ألقى مفروض فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك. فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوسائل. يعني إذا كنا إنما الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أمن ورجى أن يدخل الناس في الإسلام وأن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألقى الشيطان في أمنيته ألقى ماذا؟ ألقى الوساوس والشبه والشكوك. واضح ولا غير واضح؟ انتبهوا الان طبعا كلمة ملحظون كلام علامة التركيز في غاية التركيز فاحتاج نوع من الانتباه والمتابعة. فاذا هذا هو الوجه الاول الا اذا تمنى اي الا اذا اذا رجع تمني اسلام امتي وطاعته لله ورسله. القى الشيطان يعني اذا احب ايمان امتي وعلق امله بذلك القى الشيطان الوساوس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي او للرسول ما تمنى. ومعنى كون الالقاء في امنياته على هذا الوجه ان الشيطان يلقي وسوسه ليصد بها عما تمناه الرسول او النبي. فصار الالقاء كانه واقع فيها للصد عن تمامها والحيوله دون ذلك. القى الشيطان في امنياته يعني في هذه الأمنية مثلا في طريق تحقيقها هي التعقبات وهي الشبه والوساوس والسكوت. فهذا على معنى ان ايه نتمنى بمعنى على ظاهرها تمنى يعني رجع وامل. على ان تمنى بمعنى قرا وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى يعني على قولها قرا قرا الوحي يعني ألقى الشيطان في أمنيات ألقى ماذا؟ على القول بأن تمنى المعنى قرأ ففي المفعول ألقى تقديران أحدهما من جنس الأول أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي. وعن هذا التقدير فلا إشكال يكون زي اللي فات بالضبط يعني إلا إذا تمنى المعنى إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته الشبه والإيه والوكالة. أما التقدير الثاني ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. هذا احتمال وينقص هذا احتمال إلا إذا تمنى يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته الوساوس والشبه والسكوت فيكون كالقول الأول فلا إشكال. اللي فيه إشكال إيه؟ إلا إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته يعني إيه؟ داخل قراءته مش عند قراءته لا داخل قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني إيه يستأنس به هذا التقدير وإلا ناخذ هذا قولا طوالا. قالوا سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة. فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لكم تبا. فلما بلغ آخر السورة سجد يعني آخر السورة الذي فيها سجد وسجد معه البطون والمسلمون. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. وشاع في الناس ان اهل مكة اسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم ان قومهم اسلموا فوجدوهم على كفرهم. وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها ان يقول بعض العلماء في الايه ويكون في الايات قرينه تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بامثله متعدده. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الاكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغراليق العلا فإن الشفاعة تجاء، يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلانه من نفس سياق آيات النجم التي تخملها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول. يعني يقول إن العلماء بعض المفسرين قالوا في الآية هذا القول انه يوافق الحديث الباطل، ثم قل ان من انواع البيان التي انتهزها في كتابه المبارك ابواء البيان في لوح القران والقران ان تكون يدعى في ايه من الايات قول معين، ثم يكون في نفس الايه قرينه تدل على ابطال هذا القول، فهو يحقق هذا البيان هنا في هذا الموضع. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بالقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما. وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب متأخرا عن ذكره لها بخبر المزعوم الا وغضب. هل كانوا يعني بعد ما قلت تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان هي تدعون الا الظن وما تهوى انفسهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هل كل هذا الذنب لان هذا الاله ما هي الا اسماء بدون حقيقه؟ هل بعد ذلك يغفرون حتى نهايه الايه ثم يشاركون المسلمين في السجود لأجل يعني لأجل هذا الذنب؟ يقول وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب أن هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخبر المدعوم إلا وغضبوا ولم يسجدوا، لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين. تبقى المخلصين بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالأسرار ممن هو منها تسع، وقوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان هذا الذي يكون هذا من هذا إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فتبتلوني. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ هذا يتصادم مع الآية القرآنية في تنفي أي سلطان من الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في صدر سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا ده أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ أنا أسمع حروف الهمزة هاي الجملة أسلوب عالي أسلوب قصر أو حق بيحصل إيه؟ بيحصل كل ما يقوله النبي عليه الصلاة في الدين في الإيه؟ لأنه وحي إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين ينطق عن الهوى لأن تنزيل المصدر نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفس السورة صدرت بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى كل هذا القرآن وحي يوحى فكيف يدخله يعني إلقاء الشيطان؟ وقال تعالى أيضا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد من الله تعالى بهذا القرآن. فكيف يمكن أن يستبق كلام الشيطان مع كلام الرسول أو كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا وارد يمكن. فذلك قلنا أن هذه القضية قضية عصمة قضية عصمة مثل هذا قضية مقطوع بها قطعا. ومن العلم ينزل بالضرورة القطع لتنزهه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. واضح. ولذلك يعني حتى لو صح حديث فانه يرد قطعا. فكيف وهو لم يصح؟ وقال تبارك وتعالى وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الايات القرانيه تدل على بطلان القول المدعو. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى مسألة اعلم أن مسألة الغرامين مع استحالتها طبعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج. وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكندي عن ابي صالح عن ابن عباس. ومعلوم ان الكلبية متروك. وقد بين الكذاب رحمه الله انها لا تعرف من طريق يجوز ذكره الا طريق ابي بكر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصفه. وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصه لان طرقها كلها الا منقطعه او ضعيفه الا طريق سعيد بن جبير. وايضا يقول اذا علمت ذلك تعلم ان طريق سعيد بن جبير لم يروها بها احد متصلا. لا يأتي احد رواه متصلا الا امية ابن خالد وهو ان كان ثقة فقد شك في وصلها. لانه قال في الروائي عن ابي عن روى البزار وابن مردويه من طريق امية ابن خالد عن شعبة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما احسن. فيما احسن. فهذا ليست موصولة. ثم فتح حديث القصة المذكورة. نعم. فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد مفصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه. ولذا قال الحافظ ابن كثير إنه لم يروها مسندة من وجه صحيح. إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال السوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله بقوله تعالى ولو تحول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنسى المقاربة للركود فضلا عن الركود. طيب ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل هذا يعني أنه بالفعل كاد أن يركن؟ هل أثبت أنه كاد أن يركن أم أنها تنفيذ؟ تفضل. لماذا؟ لولا منها؟ حق امتناع؟ ليه؟ لوجود. فهي في الحقيقة تنزهه عن الركود. بخلاف لو شخص يعني جاهل بمعاني اللغة العربية فربما يحسب أنها تثبت أن هو ما كاد أن يركن. لا. هي تنزه النبي على السلام عن ادنى درجه وهي درجه الركون فضلا عن ان يميل للفعل. لكن مجرد الركون لم يحصل. الايه تنزه لماذا؟ ان التعبير لولا تفيد ايه؟ لولا تفيد ايه؟ حرف اجتماع لوجود. مثلا المهم يعني مثلا لولا رحمة الله بنا لترقنا النفوس فانت بتنفيها بسبب وجود رحمة الله. لوجود رحمة الله امتنع بالسرقة. فهي حقيقة تنفي. فقوله هنا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فمعناها الايه؟ ان تنزيهه عن الدخول اليهم او مقاربة ذلك لانه قال كده. مثل عنه المقاربة مقاربة الدخول بسبب وجود التسجيل من الله. فهي تنزيهه عن مجرد الايه؟ الميل اليهم فضلا عن الركون نفسه.

شيء معين. هذا الشيء تتباين منه معرفة المؤمنين والكافرين، هو شيء واحد، لكنه يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافرين إيه؟ كفرا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. فينقسم الناس تلقى ذلك إلى فريقين، فريق هو من قال فيه ليجعل ما يلقي الشيطان في مثل للذين في قلوبهم مرض، وفريق آخر بنفس هذا الإلقاء يزداد إيمانا ويعلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فهذا تماما له موضع مماثل وشبيه به جدا في القرآن الكريم. أين هو؟ أي قل ارفع صوت قصة يعني في حاجة، في حاجة أطرح أي قل سورة المدثر. وما جعلنا قال الله تعالى في خبر نزل به بحر، وهو ان ايه عده الملائكه الذين مقدمه ملائكه جهنم كان عليها 19 ملكه. ثم قال تبارك وتعالى هذا خبر نزل به الوحي، لكن الناس يقدمون تبقى له الى فريقين، فريق يصدق فيزداد ايمانا ويعمل انه حق من عند الله، وفريق اخر مكذب فيزداد عدوا وكفرا. هذا الذي ايه لان الشيطان يلقي الوساوس في قلوبهم حينما تتلى عليهم هذه الايات. قال 19 احنا نجمع كم واحد ونمسكهم نغلبهم ونضربهم ونعذبونه ونقصف الفتنه، او انهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى في سوره الشجر بالسقوم القى الشيطان في قلوبهم ازاي الشجر وهو رب يعني ايه يكون في النار وهي نار ورطوبه لا يستمعان واضح. فهذا صورة من صور ايه ان الخبر الواحد الذي يتلوه النبي عليه الصلاه والسلام من الوحي ينقسم الناس ازاءه الفريقين. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو الى اخر الايات. فهذا مثال يوضح لنا بالضبط المقصود في هذه الايه. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا تمنى قرا القى الشيطان في امنياته، القى السوء الشبه والوساوس والشكوك في امنياته يعني في قراءته حول هذه القراءه او عند هذه القراءه يلقي لهم الوساوس حتى يصدهم عن الايمان بها. لماذا؟ لأنه ذكر أن الآية نصت على أن هناك حكمة من ذلك الإلقاء المرسوم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. ما هي الحكمة؟ قال في الآية التي بعدها ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق يدل على ان الشيطان يلقي عليهم ان الذي يقراه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيصدقه الاتقياء ويكون ذلك فتنه لهم ويكذبه المؤمنون الذين اوتوا العلم ويعلمون انه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في القائل. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والله تعالى عنه لأنه هو شيء واحد. فلو العالم بالله على أساس هذه الفلسفة الباطلة سيتمثل مع هذه الحكمة، لأنه لو في مثل التماثيل والأصنام تلك الغرائق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى واضح. هل المؤمنون إذا طلع عليهم ذلك يعني يعني يعني الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم؟ لا، ده هو خبر واحد من الوحي إن هو إلا واحد يوحى فبدأت تصدر الصور. لكن نفس الخبر ينقسم الناس على جزء إلى فريقين، فريق مؤمن يصدق فيزداد إيمان، وفريق يصدق يعني المؤمن ممكن إن أيضا الشيطان يوسوس له لكنه يدفع عن الشيطان وسوس الشيطان وإيه ويؤمن بأنه الحق من عند الله. أما الذي في قلبه مرض فيناسبه ذلك فيهلك في تصديق الشيطان فيما ألقى عليه من الوساوس والشبه والشكوك حول الحق الذي أنزله الله. نعم.